انتم معي تفتخر فيه وانه ولدك وكذا وبعدين تتورط والناس يسالونك وين فلان والله فلان وش تقول وين فلان تعطل الطريقه ورجع او احيانا تلقى عندك ضيوف ما تدري الا دخل الحمام وجلس ساعه يا ولدي ما شاء الله يعني ما جاء اليوم التنظف والتروش الا لما جاء يصب القهوه ايه يوم جاء صب القهوه وكذلك تجد انه يعني احيانا عند المراهق يكون عنده نوع من الفوضويه تدخل غرفته تلقى الثوب مرمي هنا طيب يا ولدي في شماعه لما تفسخ الثوب بدل ما ترميه على الارض القه على الشماعه تلقى الثوب مرمي هنا كتبه الصبح يلا يا فلان قم وين جمع كتبك وين حطيت الدفتر دفتري وين اللي امس اللي انا جبته يو انا نسيت كتابي في السياره امس مع خوي اللي وصلني يا ولدي طيب البس عقالي ما ادري وين ولا ترجع في سياره السواق فوضويه ما تحس انك يعني مع انسان مرتب واحيانا يصل الى مرحله قله الادب في التعامل مع الناس التعامل مع والديه حاله نادره ان شاء الله وهذه يعني حالات نادره والله الحمد لكن تجد انها عند بعض المراهقين هذه يسبب مشكله للوالدين ايضا احيانا تجد جنوحه وذهابه الى بعض العادات السيئه تبدا تشم في ريحه سجاير دخان ان كان في البلدان اللي فيها مثلا سينما ومراقص وكذا وينك يا ولدي والله انا عند صاحبي ولا انا ما ادري ايش اللي الولد رايح السينما وتسمع الطق طق طق هذه ما شاء الله عاد ناصر زين او مثلا في مرقص ولا في ما ادري ايش ولا مشاكل كل يوم ما تدري الا اتصلوا بك الشرطه والله ولدك مفحط بالسياره ولا متضارب مع احد ولا فيسبب للاب مع الاسف احراج يعني احراجات كثيره طبعا مشكله يعني المراهقين احيانا ان بعض الاباء لا يضع ابنه المراهق في المكان المناسب صحيح الابن المراهق هو عند التنازع بين ثلاثه اشياء تتنازعه احيانا بعض صفات الطفوله اللي لا تزال باقيه فيه طيب واللي هو عدم تحمل مسؤوليه وان توك صغير لا تزال تتنازع هذه وتتنازع صفات الرجوله اني كبرت صرت رجال اي مطالبات بالالتزام بقيم المجتمع واني انا رجال لي طريقه السلام طريق عندك بيت وعندك كذا وتتنازع ايضا شيء في النصف وهو لذات الحياه الجديده عنده الاقبال عليه الاقبال عليه ولسه بالغ صح وبالتالي الولد يبغى يستمتع يبغى يروح يبغى يجي ما عنده استعداد فهي ثلاث قيم الطفوله تتنازعه الرجوله اللي لازم يصير رجال فتجد ان احيانا تشرف تصرفات اطفال تقول انت بزر انت ما كبرت هذه تكون نوازع الطفولة وأحيانا تلقى رجال تقول والله بيض الله وجهك والله يا أخي اليوم عجبتني ما شاء الله عليك تمسك معاه يرجع للحالات معينة يترك أذنينها ويروح للثالث أيوة الثالث تلقاه ما تدري إلا خرب ولا سوى شيء يا ابني أنت الآن يعني لست رجلا يعتمد عليك ولست طفلا نعذرك في أخطائك أنت إيش حدد بالضبط هذا هو المراهق ترى بالمناسبة المراهقة يعني هو يعني مقاربة الشيء دون الوقوع فيه مثلا يقال مثلا هل مات فلان فيقال والله راهق على الموت يعني ها اقترب من الموت تقول مثلا ها وصلت الرياض يقول والله راهقت يعني اقتربت هذا معناها في اللغة فهو الآن مراهق لا هو اللي صار رجال ولا هو اللي طفل يا ولدي انت حدد شو وضعك بالضبط لذلك سبحان الله يعني تشعر أحيانا أن ابنك في هذه المرحلة فعلا يحتاج الى نوع معين من التعامل هاي يا احمد طيب معلش صرت انك واحد من المراهقين يعني بدافع عن ما دام ان احنا مراهقين بدافع مع ان تعدينا المرحله هذه ولكن احنا اقرب لها ايوه انا اضع اللوم عليكم انتم الاباء ايوه ليش؟ لانه احنا في المرحله هذه مثل ما قلت انت ما زالت فينا كانت نزعه الطفوله وايضا المطالبه بالرجوله والتمتع بالحياه فانتم تضغطون احيانا تعرفون ان الان في مرحله مراهقه فتقومون تضغطون علينا بعده ضغوطات تجعل ان الواحد يتنرفز يعني خلاص ينفجر انا خليني استمتع شويه اصبر علي وفي نفس الوقت اعرف كيف تتعامل معي للاسف يا ابو عبد الرحمن انه في اباء كثيرين ما عندهم ثقافه كيف انه يتعامل مع المراهق فتلاقيه يعاني ويتذمر من ولده دائما وهي المساله بسيطه جدا مجرد تعامل بسيط والله العظيم تلاقي ولدك على قولتهم علي منك طيب علمني كيف اتعامل انا عندي ابناء مراهقين كيف اتعامل شوف عاد هي لانها تختلف على حسب البيئه اللي حولك يعني مثلا انا لما تقول احمد ولدك يا ابني احنا عندنا نظام في البيت الساعه 10 بالليل معناها الكل موجود ف ثم يجي الولد عشر يلا كيف حالك يا ابوي ما تدري الا طلع ما جاك الا سنتين بالليل ماذا تفعل؟ وقت التحضير حقه اي وقت التحضير يجي يحضر ويطلع المرحله هذه لانه هو انتقل مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه. طيب انت ايش بتسوي لما ولدك كذا ما يجي الا سنتين في الليل ماذا لو انك مكان الاب المراهق ماذا ستفعل؟ تدق عليه جواله مقفل ما ادري هو حي هو ميت هو متضارب مع احد عدو لما يقفل جواله طيب ترسل له ايميل لما يقول لك انا والله يا ابوي انا اليوم مع صاحبي عبد الله يدري انك انت مع عبد الله هذا ما في مشكله وليس مع عبد الله مع زيد وعبيد والناس اي انت وصلت لمرحله انك تقعد تامر لا تمشي مع فلان ولا تمشي مع فلان ولا تمشي مع فلان خليته يكذب عليك فكذا انا والله هذه انا صدق مريت بالمرحله هذه في احيانا كان في اسماء تفرض اني لا امشي معها طيب انا قاعد امشي سؤال ليش يمنعونك يا احمد لا تمشي معها عاد يمكن هم لهم نظرة يمكن إيش أنا, النظرة؟ أنا يمكن أنا يوم كبرت حسيت وقتها بنظرتهم لكن أنا في المرحلة هذه مقتنع بأن يعني هذولا ما فيهم شيء وكويسين أخوياي وحقي فزاعات غالبا الأب يمنع ولده لا يمشي مع أشخاص معينين تكون في أولئك الأشخاص صفات إذا الولد صاحبهم بدأ يتأثر بها يعني ما في ولد طلع من بطن أمه وهو يدخن مثلا ما في واحد طلع من بطن أمه وهو مثلا رأى صاحب دواره ولا فشل في دراسته أو شيء أو ترك صلاة أو نحو ذلك لكن أحيانا الأب إذا رأى الولد بدأ يخرب عرف أنه صاحب فلان وفلان يقول يا ولدي هذولا يعني عن المرء لا تسأل واسأل عن خليلي المرء على دين خليله لا تمشي مع الثنين هذول يخربوني من حق الأب يا أخي أنه يعني أن يطالب بذلك هاي ناصر بس بصفة أنك واحد من المراهقين لا بس المشكلة أنه لما تبي تصرف عن شخص ما تجي تقول ده لا يسموه الصرف عن طريقة غير مباشرة غير بدون ما تتصادم معه في طريقة ثانية تقدر تقول تخليه يسحب منه تسوي مثلا تجيب له تشوف أحد من عيال عمه من أقاربه واللي دام مقرب معه يمشي معه تهيئ لهم الجو هم اثنين ذيري تحاول تهيئ لهم الجو صدقني هو ينسحب من خليه يسافر بدي هلا أشغله بشيء مفيد له أبعده عن الجو اللي هو قاعد معه عرفت هي أنا جو المراهقة لكن في عيب متابع إذا كنت أنت تختار له صحبة معينة وتقول له مثلا فلان امشي معه فلان امشي معه زي ما قلت أنت لا الآن. أنا ما أقول بدي امشي معه بطريقة غير مباشرة خليه وش تقول له امشي معه كذا لا لا مباشرة لا أنا ممكن أن الشخص الفلاني عصير عزمه أنه هو صغير تعال بيتي شوف فلان ذلك إذا جت تجمع في مكان حاول هيئ لهم الجو من ناحية المادة من حيث تكون في عين مراقبة يعني أسحب من هذاك الشيء بدون من ما أتصادم معه ونتواجه مشاكل وطلبات بيني وبينه أنا نظرة لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كذا وأخويا مثلا ما في مشكلة أنا بجي بقول له أنت راك حر في تصرفاتك ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما أجني أجبره بس فرضت عليه هالشيء ذا يبدأ يعاندني دائما المراهق عندها مبدأ خالف تعرف يعني إيش هو أحسنتم هذه المشاكل لذلك سبحان الله يعني يتعبك احيانا في التعامل من هذه النواحي احيانا انت تقول يا ابني ترى انا ما بيني وبينك عداوه انا لما اقول لك ما تمشي مع فلان ولا لا تتاخر عن الساعه 10 ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السياره في الوقت الفلاني ولا لا تذهب الى الحي الفلاني انا ما بيني وبينك عداوه لكني اعلم ان هذه الاماكن موبوءه احيانا باشياء معينه ايش اللي يجعل شباب الابن لا يستجيب لذلك يقول الا بمشي مع فلان الا بروح الحي الفلاني الان في المرحله هذه هو قاعد يحس نفسه انه هو مسؤول عن نفسه فلا تفرض علي فرضيات لكن صدقني طيب وتنتظر يا احمد ان تصل الشرطه ولا السجن لا لا لا ما توصل المرحله هذه ولكن على قولة فيصل صدق والله متى ما حسست انه هو رجل ومعتمد على نفسه هو وقتها بيحس انه الان في مرحله انا ما مو لازم افشل ابوي انا صدق معتمد على نفسي وابوي ما شاء الله واضع ثقته فيني بشكل كامل فلازم اني ابيض وجهه لك انه لابد ترى يجرب يعني ما انت تقول له ليش بعد الساعه 12 تطلع هو يقول ليه ابوي يعني ليه ابوي يمنعني اكيد في سبب ممكن في شيء حلو يمكن هو يبي يعرف وش السالفه المشكله يا اخي التجربه اذا كانت مره تمشيها له مرتين اذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشيء اذا كان تمنعه من اخلاقيات معينه مثلا مصاحبه اشخاص معينين او تدخين او غير ذلك ثم تجد ان الولد يبدا يرجع لها احيانا هاي انا بالنسبه انت تقول لنا بعد الساعه 12 او الساعه 11 اكون متواجد في البيت يا اخي في شيء اسمه مقارنه بالمجتمع اللي حوله كله كاملين وانت من حالك اللي فارض القانون هذا فقل ليش ابوي فارض القانون هذا اني اجي الساعه 10 مع انه عيال عمي اصدقائي اخوياي كلهم يرجعوا بيت ولا الساعه 2 يعني هنا يحس فيه فرقه وفيه تناقض فلازم انا اعاند الوالد والاهل عشان ما خلاص تمرد على القوانين يتبلدون احساسهم انه خلاص ما في فائده من الانسان هذا انه يجي الساعه 10 فانا اعودهم لما انا اجي